هذا نزلهم يوم الدين. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام.